فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلم أصحابه وترك لأمته من العلم كل ما يحتاجون إليه لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة. ولا شك أن من أفضل الأعمال اللي لم يكن أفضلها الصلوات الخمس، وقد اعتنى علماء الإسلام بأمر هذه العبادة وألف فيها كما ألف في غيرها، وكانت الجلسات التي سبقت الحج اختير لها أن تكون في أعمال الحج ليستفاد منها في وقتها. وانتهى فيها ما يقدر، وسيكون بإذن الله بدءنا من أول كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين الصادقين عموما، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والعلم إذا لم يراجع ويكثر طالب العلم الراغب في تحصيله من مراجعة ما قرأ ومراجعة ما يحتاج إلى استماع توضيح فيه لا يستقر. فالعلم يحتاج إلى مثابرة وجد واجتهاد وعناية، ولا مانع أن أكرر ما قاله الأول، وأظني قلت في ذلك الوقت الذي قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني، ذكاء أو ذكاء، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فيه أمور الإنسان لا يستطيع أن يدركها لنفسه، لكن بالتكرار والمثابرة يتغلب على أمور كثيرة، لأن الذكاء لا يملك الإنسان أن يضع في نفسه الذكاء، الذكاء منحة من الله لعبده، يعطي منها من شاء ما يشاء، ومقل ومكثر عليه ومقل عليه، ولله في كل أموره الحكمة الباهرة. وأما الحرص فيعود لابن آدم، إذا استعمل الحرص وأخذ بالأسباب النافعة فيه أدرك بإذن الله. والبلغة هو تحصيل ما يعينه على تحصيل العلم، ما يتعلق بنفقته، حيث لا يكون مشغولا بتحصيل طعامه، وإن لم يسعى في تحصيله يخشى من الموت. وهذه أيضا الله جل وعلا يعطي من شاء ما شاء. ثم طول المثابرة ومراجعة أهل العلم في ما يأخذه الإنسان وما يدع وما يشكل عليه وما يلتبس عنده، كل هذه أمور يحتاج المرء إلى أن يعتني بها. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحصيل خير الدنيا والآخرة، إنه مجيب الدعاء، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمة الله عليه فيما يتعلق بإرادته وذكر الحمد وما إلى ذلك، لا نتعرض له بقول، لأنه أمور من الأمور المعروفة. وإنما أسأل الله لنا جميعا وله ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأمواتنا من أهل التوحيد والعقيدة الصافية أن يتغمدهم الله جل وعلا بوسع رحمته. وهو رحمة الله عليه التزم في هذه العمدة التي أثنى عليها أهل العلم في وقته، كما يقول ذلك العالم الحنبلي وعمدته يعني الموفق، من يعتمدها يحصل، فهي من المختصرات النافعة. واشترط رحمة الله عليه أن ما يودعه فيها من الأحاديث يختاره من صحاح الأحاديث، ليستريح طالب العلم عن البحث في صحة ذلك الحديث وسنده إلى آخره. ومع ذلك يسر الله لهذه العمدة من تولى العناية بها وشرحها والعناية بالأحاديث التي فيها. وأول من شرحها تلميذ موفق الدين بن قدامة، وشرحه مطبوع، وهو تقريبا العمدة المتداول بين الناس، وإنما تنوعت الطبعات، وبعضها يكون أوفى من بعض بالنسبة للتعاليق التي أودعت في حواشيها. فقد كفانا رحمة الله عليه من حيث الاختيار من هذا التلخيص. وعادة العلماء إذا ألفوا في العلم يذكرون الخلاف فيما توسعوا فيه من المصنفات، وما كان من المختصرات مما يرغب حفظه فيجتهد المؤلف على أن يختار ما يرى أنه أرجح الأقوال. وقد فعل الإمام رحمة الله عليه بن قدامة، فحرص على أن يكون ما أودعه كتابه عمدة الفقه من أرجح الأقوال في مذهب الإمام أحمد. وفي الغالب إن شاء الله أنه أرجح في جميع مسالك هذا الكتاب، وإن شاء الله لن نمر بشيء يكون غيره أصح منه، وإذا وجد تبين ذكر في وقته إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث، يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا بيان فيما يتعلق بالماء وأنه الطهور، واختلف العلماء في جواز التطهر بماء يكون من ماء الأشجار. وأصل المياه التي في الأشجار إنما قد امتصتها من المياه الأساسية، لكن ما دام أن الله لما ذكر ما أنزله من السماء وأنه الماء وأنه الطهور، صار القول الراجح أن الماء الطهور إنما هو الماء المتعارف عليه. وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذا الموضوع. والفقهاء فصلوا الماء، قالوا إنه طاهر وطهور. الطاهر قد يكون طاهرا لكنه لا يكون طهورا، والطهور هو الذي يتطهر به وتزال به النجاسات من الأبدان والملابس والأواني. والأصل أن ما نزل من السماء أنه طاهر ومطهر، وما كثر من الماء وكان ماء كثيرا فإنه لا ينجس، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث هذا لا بأس به، ليس من الحديث من حديث البخاري ومسلم، لكنه صحيح. فإذا تغير ماء لون الماء بمخالط نجس أو رائحته بمخالط نجس أو طعمه فإنه لا يكون طاهرا ولا مطهرا. فإذا لم يتغير شيء من ذلك فإنه يبقى له صفة الطاهر المطهر. ومما يقال في الطاهر الذي غير مطهر ما استعمل من الماء، كأن يتوضأ الإنسان ويتقاطر الماء ويجتمع. لو أراد أحد أن يتوضأ بما تقاطر منه لفعل، الفقهاء لا يرون ذلك. وإن كان الأصل أن الماء الطاهر إذا كان ماء فالأصل أنه طهارة، من تطهر به فهو طاهر. القلتين أو القلتان هي أواني كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر في حدود 5 قرب. وكل هذا وصف تقريبي، لأن القرب تختلف، يمكن أن تكون قربة تسع قدرا من الماء وأخرى تسع أقل من ذلك، لكن ما دام أن الأمر تقريبي فلا يضر. المسلم ينبغي له أن يكون شديد العناية فيما يتعلق بالطهارة، ولا شك أن طهارة الباطن وهي طهارة القلب أساسية في حياة ابن آدم، منها طهارة لا يصح عمل إلا بها وهي طهارة القلب من الشرك. القلب الذي لا يطهر من الشرك الأكبر لا يطهره ماء ولو اغتسل بمياه البحار. فطهارة الباطن أن يكون الإنسان مخلصا لله في العبادة، يقصد وجه الله جل وعلا، وطهارة الظاهر إنما هي في ما شرعه الله جل وعلا من استعمال الماء الذي ينوب عنه في بعض الأحوال التيمم، بينما طهارة القلب لا ينوب عنها شيء. وقد لا تكون في وسع الإنسان أن يحققها، لأنها ليست أمرا ظاهريا وإنما هي أمر في القلوب. والعبد إذا كان حريصا على طهارتها بالنسبة للشرك إذا الله وفقه فهو قادر على تطهيرها بالتبرؤ من الشرك وعدم الوقوع فيه. وإذا كان في البقاء في الأمور الأخرى كالحسد والحقد والبغضة وإلى غير ذلك فيجتهد بالدعاء، يسأل الله جل وعلا أن يطهر ظاهره وباطنه، والله جل وعلا وعد عباده أن يجيب دعاءهم إذا كانوا صادقين وكانوا مهيئين لأنفسهم في مواقف الدعاء أن يكونوا آخرين بأسباب تحصيل الدعاء. وابن آدم لا ينفع حوله ولا قوته واحتياله، لا ينفعه إلا توفيق الله، فيجتهد الإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يلطف به ويسر له الأمر وأن يعينه على تحقيق مصلحته في أمر دينه ودنياه، لأن الأمر كله لله جل وعلا. وابن آدم لا يملك شيئا من أمر نفسه إلا بتوفيق الله، كما في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والله في الكتاب الكريم يقول: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وإذا الله وفق العبد في كل أحواله إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا في الأدعية والتوبة والإكثار من ذلك ومن الاستغفار كان حريا أن تكون أموره ميسرة وأن يحصل له من الله عون ولطف، وإن رأى أمورا تعقدت وأحوالا مقلقة فليعلم أنه إنما أتي من نفسه، فليحسن الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به إذا تاب إليه وأحسن الظن بربه أنه سوف يعفو عنه يعفو الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجش بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 180 أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه الأمر التفصيلية فيما غلب على لونها مرت الإشارة إليها، وأن الماء ولو بلغ قلتين إذا خرطته نجاسة غيرت الطعم أو الرائحة سلبته أن يكون مطهرا. يأتي أمر آخر قد تقع ميتة كبيرة في ماء كثير، فيجد شام ذلك الماء رائحة، هل هذا تسلبه مثل هذه الكثير؟ لا، يبقى في أنه يحمل لا يحمل الخبث، أي لا يكون خبيثا، وإنما الشيء المحصور كأن يكون بإناء كبير أو ببركة صغيرة قد يكون فيها أكثر من 200 رطل أو 20 قربة، إذا كانت الرائحة عامة في ذلك كذا لا يتطهر به. ما ذكره رحمة الله عليه من ما رفع به الحدث، والمقصود برفع الحدث لو توضأ إنسان وزاد في الوضوء وصار الماء يتقاطر على موضع ويجتمع، لا شك أن الأولى ألا يتوضأ به. لكن لو توضأ إنسان من هذا الماء ليس عنده سوى هذا الماء وتوضأ به وهو لا يزال ماء، القول بأنه لا يرفع الحدث يحتاج إلى أن الشارع يكون نص على ذلك، وهنا لا نص، لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يقول أن أي ماء استعمل في طهارة لا يصح التطهر به. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون الماء الذي يتطهر به غير مستعمل، بناء على اليقين إذا شك في طهارة. وأما ما يتعلق إذا اختلفت المياه، عندهما إناء كبير فيه ماء وآخر فيه ماء، يعرف أن أحدهما نجس، هنا يجتنب الماءين جميعا لأنه لا يدري أيهما النجس. فلو توضأ بالطاهر ثم توضأ ثانية بالنجس أفسد عليه ذلك النجس ما حصل، ولو تطهر بالنجس وهو لا يعلم أن الآخر طاهر ما نفع ذلك. لكن إذا كان يعلم الطاهر لا حاجة لأن يتوضأ بالنجس، بقي في الماء المستعمل، توضأ الناس، والآن ممكن أن الناس يتوضؤون في موضع وكل ما يسيل من أعضائهم على ذلك الموضع يتجه إلى موضع معد فيجتمع ماء يمكن أن يتوضأ به قدر هؤلاء العدد أو أقل، بحكم قولنا أنه لا يصح استعماله، فاستعمال طاهر والمطهر هذا مرة وهذا مرة يجزي لأنه يكون تيقن أنه توضأ بماء مطهر وما أصابه من الماء الطاهر الذي لا يطهر لا ينجس، لأنه ما دام أن وضعه أنه لا يرفع الحدث لكنه لا ينجس المحل فتبقى الحال سالمة. إذا خفي موضع النجاسة من الثوب، إذا كان على الإنسان ملابس وفيها نجاسة، والعلماء ذكروا قالوا إذا كان عنده ثوبا نجس وثوبا طاهر صلى بهما كل واحد صلى صلاة، والإنسان قد يكون عنده 30 ثوبا، فإذا قال الناس ولا يدري أيها النجس، إذا أراد أن يصلي 30 مرة كان في ذلك إرهاق له، فالصحيح أنه يجتهد يبذل وسعه في اختيار الطاهر ولا يلزمه أن يكرر الصلاة. هم ذكروا هذا، والذي قلت أيضا ليس من عندنا وإنما ذكره بعض العلماء، وهو أقرب للرفق بالناس والتسهيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذا يتصور الشيخ أن يكون هناك ماء طهور وطاهر ويلتبس؟ نعم يتصور، هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر ولا يدري أيهما، اللون واحد ولا رائحة تميز، وفيه إناءان لا يجزم أيهما المطهر، فهذا قصد العلماء، يتوضأ من هذا ومن هذا ويكون توضأ بماء مطهر بيقين. إذا كان أحدهما طاهرا فقط فإن إصابة البدن بشيء من هذا الماء الطاهر الذي ليس بنجس لا يبطل ذلك الوضوء. أحسن الله إليك. هم يقولون مثلا أن الطاهر مثل الشاهي والتوت وهذا. لا هو قال ماء، هو الماء يقولون. لا هذا ماء، هو قال قبل هذا إن ماء الماء المقصود فيه هو الماء الذي يصدق عليه اسم الماء، ليس كمياه الأشجار مثلا العنب في أيام تقطيعه ينزل من كثير من القصب وغير ذلك، لضغط الأوراق يحصل فيه منها عصير ماء، فهذا يعتبر طاهر؟ لا يعتبر طاهر غير مطهر. لا ما أحسن الله إليك. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه لا يعرف أي هذه الأثواب الطاهرة. ذكرت المثال أولا، فلو كان عند الإنسان 10 ثوب أو 30 ثوب واحد منها طاهر قال صلى بها كلها بعددها، قل زاد، لا أدري ما يقصد في كلمة زاد هنا، لأنه إذا كان زاد بثوب من هذه الأثواب فهو قال يصلي بعددها، قال بعدد النجس ويزيد صلاة للثوب الطاهر. هو هكذا ذكرت، إذا كان كلها نجس وفيها واحد طاهر توضأ فيها، فإذا كانت النجسات 5 ولا يدري أيها النجس ولا يدري الطاهر كيف يصلي بها ويزيد واحد، إلا إذا كان النجسات 5 وعنده 6 ثواب أو 10 وعنده 11 ثواب، هنا يكون صلى 10 صلوات لأن الأثواب المشكوك فيها وزاد صلاة واحدة ليكون تيقن أنه صلى بثوب طاهر. لكن الاختيار أنه يجتهد بالتحري، قد يرى أثر لون، قد يرى أثر رائحة، ثم إذا اجتهد واختار صلى وصلاته إن شاء الله صحيحة. ما يقاس عليها الله أحسن إليك مسألة القبلة إذا ما تبينت له، هل يقال له مثلا يجتهد يصلي في البر أو في غيره إذا ما تبين له، ما يقال صلي في كل اتجاه؟ ما يقاس؟ لا ما يقال في القبلة، ما ذكروا هذا، قالوا أنه يجتهد فإنما تولوا فثم وجه الله، وأما هذه الأثواب فهو يصلي ما يتيقن أنه صلى بثوب طاهر، لكن لو فرض أنه ليس عنده أي ثوب طاهر فهو إما أن يصلي عريانا أو يصلي بثوب من هذه الأثواب، فهو يصلي بثوب ولو كان الثوب نجسا ولا يصلي عريانا. نعم أحسن الله إليك. لأن النجاسة لو كان فيه ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن انتهى ما تكون الصلاة فاسدة، فإذا كان في ثوبه نجاسة ولا عنده أي ثوب سوى هذا فهذا مما يغتفر له. أحسن الله إليكم. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. فيما يتعلق بالكلب جاء الحديث ثم خرج في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وفي لفظ سبعا وإحداهن بالتراب، يعني يعفر يدلك بالتراب. هذا وارد في الكلب. في الخنزير هذا أراد أن يقيس عليه رحمة الله عليه، وقد لا يكون قد لا يكون الكلب أقل نجاسة من الخنزير، لكن هل القصد في الغسل الكلب ما ولغ فيه الكلب سبع مرات هل المقصود أنه إزالة النجاسة؟ هكذا فيما يبدو من ظاهر الحديث، لكنه معروف أن النجاسة المغلظة يكفيها زوال العين، والغسل ثلاث مرات يكفي بعد زوال العين أن تكون طاهرا. ولذلك لما قيل في العصر الحديث إن في لعاب الكلب ما يقتضي هذا الغسل والدلك بالتراب وأنه لا يزيل أثره سوى الدلك بالتراب، هذا ما كان معروفا عند الناس في الزمن القديم. ومعروف عند الناس أن إزالة النجاسة أن تزال عينها بالماء بالطاهر ويكثر بالثلاث الغسلات، بينما هذا قيل اغسلوا سبعا إحداهن بالتراب، في لفظ سبعا وعفروها الثامنة بالتراب، وقوله الثامنة لا يقصد أنها تكون هي الأخيرة، وإن كان في ظاهر السياق في الحديث أنها تكون الأخيرة لأنه قال عفروها الثامنة، لأنه أيضا بعد التعفير بالتراب يحتاج إلى غسل لإزالة ذلك التراب أو ينتظر فيه حتى يجف ويمسح مسح، وكل ذلك لم يذكره الحديث، لكن علينا أن نتقيد بالحديث حيث ورد ولا نكلف أنفسنا شرطا بهل يقصد كذا أو يقصد كذا. وأما الخنزير فإلحاقه بالكلب في هذه الأمور بل هو لا يقل غلظ السوف بالنسبة لارتصاقه بالقاذورات وأكله، وهل السباع الباقية سيكون حكمه حكم الكلب؟ الله أعلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ابن أبي لهب فأكله يأكله كلب من كلابه سلط الله عليه الأسد فأكله، فكان تصديقا لقول فالأسد يعني نوع من الكلاب، إلا أن الكلاب تختلف من حيث الأثر والخطورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث: منقية وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. ماشي تذهب بعينها. نعم. أحسن الله إليكم. تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. هذا اللي أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه المحث إليه في المطلع، أن سائر النجاسات بعد إزالة عين النجاسة يكفي فيها ثلاث غسلات منقيات، وهذا التخصيص لا شك أنه لعلة، قد تكون العلة التي أشار إليها الطب الحديث في الوقت الحاضر، وأن في لعاب الكلب جراثيما لا يتلفها إلا التراب، وبالتالي لو قيل إن الصابون يجزي عنه لا صح أن يقال إن الصابون لا يكفي إزالتها، ما دام الشارع قال عفروه بالتراب فلا شك أن للتراب خاصية في إتلافها. لما ذكر هذه الثلاث إنما هي ما يتعلق بالألبسة والفرش، هي التي تحتاج إلى غسل ثلاث مرات. أما ما وقع على عين الأرض فإن الرجل الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد ونهره الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، فلما فرغ من بوله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بذنوب دلو من ماء ويصبوا يصفحوها على نفس الموقع، ولم يقل انبشوا ذلك التراب الذي أصابه البول وأبعدوه واغسلوا محله، بل قال: ائتوا بذنوب من ماء دلو وأهريقوه عليه على الموقع ويعتبر قد طهر. فإذا غمرت النجاسة التي على الأرض كالبول مثلا طارت، أما إذا كانت ليست بولا بأن تكون العذرة خرج الثاني لها جرم فلا بد أن تزال ويصب الماء ويغمر ما حصل على الأرض من رطوبتها بالماء. السلام عليكم. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. فيما يتعلق بالغلام، والله جل وعلا حكيم عليم، جاء في الحديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فإذا بال الغلام على ثوب الإنسان أو فراشه فيكفي فيه النضح، صب الماء عليه حتى يزول وانتهى، والجارية يغسل غسل. واختلف في هذا التنويع، قيل لأن الجارية والغلام يكون من مخرج واحد ولا يمر على المخرج الثاني، وقيل أن لبول الجارية رائحة لا تكون لبول الفتى، وكل ذلك فيما لم يأكل الطعام، فيما لم يأكل الطعام، إذا كان الصغير يعيش على الرضاعة فإن الغلام ينضح موضع بوله، وقد جاءت أخت عكاشة بن محصن معها طفل صغير فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فرتق: لا يتنمع، فجاء بالماء ونضح ونضح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الذي على الناس أن يتقيدوا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوا السبب معرفة يقينية أو لم يعرفوا شيئا من الأسباب، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فليس علينا إلا أن التسليم، كما قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها وقالت لماذا نؤمر بقضاء، تؤمر المرأة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت عائشة لها كنا نؤمر بذلك، يعني ليس لك إلا السمع والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله، فعلينا إذا بالت جارية الرضيع على الثوب أن نغسله غسلا، وإذا بال الغلام الرضيع أن ننضح بوله نضحا فقط، وذلك وذاك كافيان في التطهير، لأن معرفة التطهير والتنجيس إنما هو عن طريق الشارع، والشارع هذا بيانه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. فيما يتعلق بالذهب والفضة، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن اللي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وبين في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه تحريم استعمال الأواني المتخذة من الذهب أو الفضة، فلا تستعمل لا في أكل ولا في شراب، بل ولا حتى في آلات الأكل، كأن يجعلها بمثابة شوكة وما تسمى بالملعقة، لا يصح استعمال شيء من هذه الأواني في أكل ولا في شرب. ومع ذلك لا يجوز أن تتخذ في البيت أواني معدة وإن لم يكن يستعملها ابن آدم، لا يصح للإنسان أن يشتري أواني معدة من الذهب أو معدة من الفضة لمجرد الزينة، لأنها ما دام أنها مما يحرم استعمالها في أكل أو شرب، فإن جل استعمالات الأواني إنما هو لأكل أو لشرب. وإذا احتاج إلى شيء من توصيل الأواني، كأن تنكسر ينكسر الإناء أو يتشقق ويحتاج إلى عناية، إذا كانت الضبة كبيرة يكون لها حكم الإناء، وأما إذا كانت يسيرة جدا أو على شكل خيوط فيتسامح، لأن الشيء اليسير يتسامح معه بما لا يتسامح مع الشيء الكثير. ثم سائر الأواني المستعملة من أي شيء اخترعت هذه الأواني وصنعت، من الأخشاب أو الأحجار أو التربة من الأطيان وصناعة الأواني منها، أو الزجاج أو سائر المواد الحديدية ما اتخذ آنية فلا حرج من استعماله ما عدا الذهب والفضة. ولو أن إنسان اتخذ آنية ليست من الذهب ولا فضة لكنها أغلى من الذهب أو أغلى من الفضة لا شك أن ذلك من الإسراف، لكنه ليس من الشيء المحرم، لأن الحلال والحرام إنما يعرف من الشارع، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. وفيما يتعلق بالأواني يستعمل، ويمكن يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الانتباذ في أول الإسلام، نهى عن شراب ما ينتبذ بالنقير والحنتم والمزفت، ثم قال في آخر الأمر: كنت نهيتكم عن الانتباذ والدبة. قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا كيف شئتم على أن لا تشربوا مسكرا. هو نهى عن هذه الأواني، النقير اللي ينقر من الخشب، والمزفة الذي يطلب الزفت، والحنتم الذي يكون من الفخار الطين، والدبة نوعا كما هو ربما يكون الحاضرون كلهم أو أغلبهم يعرفه، هذا النوع من الدبة الذي يبس استعمل آنية ويوضع فيه إما زيت أو دهن أو غير ذلك استعمل، وهو ما يسمى باليقطين. هذا ثمرته كان الناس في الجاهلية ينتبذون فيه، والانتباذ هو نبذ وضع ثمرات مع الماء بالآنية التي ينتبذ فيها، ويسرع إليه التخمر، لأن هذه الآنية لا يدخلها الهواء، إذا أحكم غطاؤها لا يدخلها هواء يمنع التخمر، فيسرع إليه التخمر. فلما جاء إلى النبي وفد عبد القيس أمرهم بما أمر بهم، ونهاهم عن الانتباذ بالدبة والحنتم والنقير والمزفت، ثم في آخر الأمر قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. فأباح لهم أن ينتبذوا بجميع الأواني. وكان العرب الذين لا يكون عندهم خمر يوضع ثمرات في الإناء الذي ينتبذ فيه، وقد يكون قربة، ويجلس اليوم واليومين. ورد في الحديث النهي عن استعمال النبيذ إذا جاوز ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. قال: وحكم المضبب به ما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. لكن لو كانت الضبة يسيرة من الذهب. الذهب والفضة فيما يتعلق بالاستعمال للشرب أو الأكل حكمهما سواء، والفضة يتساهل فيها فيما يتعلق باللباس. الله حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب لبسا للرجال، وأباح ذلك للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم. النبي وصف من لبس خاتم كأنما يلبس جمرة في يده، خاتم الذهب. وأما الفضة أذن إذن عاما صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بلبسها، أن يلبس الخاتم أو أكثر من خاتم. وأما المرأة فيباح لها خاتم الذهب وخاتم الفضة وغير ذلك. فلو فرض أن الإناء ما وجد ما يصلح صدعه إلا أن يخاط بسلك من ذهب ولم يجد غيره جاهز، لأنه أقل من الضبة. أحسن الله إليكم. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة يقول: ولا نجد أواني إلا أواني أهل الكتاب، فأذن لهم بأن يستعملوها بعد غسلها. وسبب غسلها أن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير ولا يتعففون من دهونه، ويشربون الخمر ولا يرونها نجسة. فقد يطبخ في الإناء لحم خنزير، وقد يكون طبق من طبقات الأطعمة، فالمسلم عليه أن يغسله قبل أن يستعمله. وقد يكون استعمل في شرب الخمر، فعلى المسلم أن يغسل أوانيهم قبل أن يستعملها. وأما بالنسبة للثياب فجواز استعمالها إذا لم يشك أن فيها نجاسة، ما دام لا يرى نجاسة تدل على ما يمنع استعمال المسلم لها يجوز لها استعمالها. إذا أهدي المسلم من الكافر أثوابا ولم يرى فيها نجاسة جاز له أن يستعملها، ولو كانت أثواب الكفار. وفي ذلك الوقت في الصدر الأول في الغالب أن أثواب الكفار لا تختلف عن أثواب المسلمين. بالنسبة لمشركي العرب فغالب ألبستهم متشاكلة ما بين من أسلموا وما بين من كانوا على كفرهم، كالأزر والأردية والأثواب والسراويل والعمائم. فما يأتي للمسلم من أثواب الكفار بحيث لا يجد فيها يرى فيها نجاسة يجوز له استعمالها. أحسن الله إليكم. وقول الله إنما المشركون نجس، نجاسة الكفر هذه تعتبر؟ إنما المشركون نجس هذه نجاسة حكمية ليست عينية، لأنه كمل الله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنجاسة الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودي الذي صنعه اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صنع اليهودي منجسا له. ولا شك أن اليهودي والمشرك حكمهما بالنسبة للمسلم في العداء هم أشد الناس عداوة، وإن كان اليهود قد أباح الله جل وعلا المحصنات من نسائهم ولم يبح المحصنات من المشركات الوثنيات. أحسن الله إليكم. وما يتعلق بآنة غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم؟ عموم الأواني يجوز استعمالها إذا علم من أين أتت وأنها من بلاد الإسلامية استعملها ولو لم يغسلها. وإذا كانت أيضا أتت وهي مصنعة جديدة فالأصل فيها السلامة. وإذا كانت أواني للمشركين ويصدق على من في عصرنا هذا أن من لم يكن نصرانياً ولا يهودياً أنه من المشركين، لأن جميع من على وجه الأرض إما أن يكون كتابياً وإما أن يكون مشركاً، وما جاء من عارض ما يسمى بالشيوعية هذا عارض جاءت به فلسفة خاصة، والذي وراءها اليهود لإفساد العالم، ثم لم تثبت طويلا حتى تمزقت، وإن بقي عند بعض الناس آثار تبع شهواتهم ورغباتهم، وإلا فإن كل من لم يكن نصرانيا ولا يهوديا فالغالب أنه وثني يتعبد لما يتعبد له، ولا شك أن أوسع أكثر الناس عددا أهل الشرق الذين غالب عباداتهم إما أنها هندوكية أو بوذية، وبوذا يشمل الصين واليابان والكوريتين وجميع الشرق إلا من دخل في الإسلام، والهندوك أيضا يشمل أغلب الهند، وبعض الأقطار النائية في الشمال قد يكون تأثرت بالتدين البوذي. أحسن الله إليكم. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا وما له وما لا نفس له سائلة أحسن الله إليكم إلا إذا لم يكن متولدا من النجاسات. باب قضاء الحاجة. لا قبل كذا. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. هذه الأصواف لأنها لا تحمل رطوبة في الظاهر فالأصل فيها الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم ما صنع من الكفار من الفرش الصوفية الأصواف، وكانت الأسواق إنما تعمر بمنتوجات الناس في جزيرة العرب، البوادي ينسجون أنواع ما يحتاجون إليه من الفرش والأغطية وبعض الألبسة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصوف ميتة، لأن ذبح الوثني بمنزلة الميتة، وبقي الجلد هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، قيل إن النبي لما رأى شاة ميتة قال: هل انتفعوا بها؟ قال: إنها ميتة. قال: يطهره الدباغ. في الحديث الآخر: أيما إهاب، والإهاب هو الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالصحيح من كلام العلماء أن جلد الميتة يطهره الدباغ. هل الدباغ يطهر كل جلد لصنوف الحيوانات من مفترسة وغير مفترسة، من الثعالب وغيرها، أو لا؟ حديث أيما إهاب دبغ يمكن يدخل هذه الأشياء، ونحن في العالم الإسلامي تردنا أنواع المعدات الجلدية التي تأتي من الشرق الأقصى، وكثير منها يأتي من الصين. ولا شك أن على الناس حرجا كبيرا لو قالوا إنه لا يطهر بما دبغ، بما يدبغ، صار على الناس حرج. وحديث أيما إهاب دبغ يشمل الأهبة، أهبة الحيوانات الميتة موتا، أو الماء المذكرات تذكية أو المنحورة. وهذا هو الأليق بالشريعة الإسلامية التي جاءت مشتملة على التيسير على العباد. فيما يتعلق بالعظام، لأنها عظم ميتة، على خلاف في جواز استعماله لفي ما ينفع له العظم، قد يستعمل ويولد منها أمشاط أو غير ذلك. فالأصل أنه لا يحمل رطوبة تنتقل من العظم بعد يبسه، بخلاف اللحم أو الجلد الذي لم يدبغ قد يكون فيه رطوبة. فما كان الناس في ضرورة ماسة ولم يأتي نص واضح جلي صريح فالأصل فيه الإباحة. وأما ما جاء فيه النص المانع فالنص لا يتخطى، لا يصح لأحد أن يتخطى نصوص الكتاب والسنة في تحريم أو تحليل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو الراجح في أقسام المياه؟ هل هي قسمان أم ثلاثة؟ هذا مرت الإشارة إلى أن الصحيح أن المياه طاهر ونجس، أي أن الماء الجاري أو النازل طاهر ونجس. وما تقسيمه إلى أنه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ليخرج معه منه ما يستعمل ولو لم يكن نجسا حتى لا يرفع به حدث. فالأصل أن المياه إما طاهر وإما نجس فقط. نعم. أحسن الله إليكم. مياه المجاري أكرمكم الله والسامعين، بعد تنقيته يسقى به الحدائق العامة، فهل يجوز الصلاة فيها؟ قد سبق أن بحث فيها كبار العلماء فيما يتعلق في المياه المجاري. أما إذا كان استعمل فقط في الآلات والتطهير فلا يظهر لي جواز استعماله مطهرا. وأما إذا مشت هذه المياه في جوف الأرض انتقلت ثم وجد في بعد مسافة ماء بحفر بئر وامثاله ولم يكن متصفا بما سلبه اللون، أو كانت رائحته رائحة النجاسة، فالأصل في طهارته. وأما ما يستعمل بالآلات والكيماويات وفصل المادة ذات الحيز من الماء الجرمية حتى يبقى ماء صافيا لا يظهر لي أنه يصلح أن يستعمل في الطهارات. ولا أكل والشرب يتسامح فيها بما لا يتسامح في التطهير، لأن الإنسان لما يحتاج للماء، لما يحتاج للأكل أو يخشى على نفسه الموت جاز له أن يأكل من الحرام من الميتة. بينما الوضوء أو غسل النجاسة إذا لم يجد الماء صلى بالنسبة للأثواب وتيمم بالنسبة لرفع الحدث، فما جعل الله علينا جل وعلا حرجا في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل إذا كان الماء دون القلتين وخالطت نجاسة ولم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح، فهل يحكم بنجاسته؟ إذا كانت النجاسة مؤكدة وقعت في هذا الماء وليس الماء جاريا وهو أقل من القلتين، فإنه لا يصح التطهر به، لأن قوله إذا بلغ معناه أن الذي لم يبلغ لا يكون حكمه حكم ما بلغ القلتين. وهذا يسأل عن استخدام الآنية الثمينة من الألماس ونحو ذلك، فهل هذا يعتبر؟ أشرت إلى هذا، قلت أن التحريم النصي إنما جاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أغلى من الذهب أو كان أغلى من الفضة، والأغلى من الفضة قد يكون أكثر من الأغلى من الذهب، فإنه لا يشمله التحريم إلا أنه يدخل في باب الإسراف في الإنفاق، والمسلم مطلوب منه أن يتجنب الإسراف. الله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والذي يبذل بدون حساب فيما يتعلق بالإنفاق بدون قيد ولا شرط ولم يكن في وجوه بر يكون مبذرا والمبذرين والمبذرون وصفهم الله بما وصفهم. وهذا يسأل عن المني، هل هو طاهر أم نجس؟ المني ليس بنجس بل طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بالثوب ذاك. يفرك المني، تفرك المني اليابس ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بثوبه بعد فرك المني العالق به. وتغسله إذا كان رطبا ويخرج وإن بقع الماء أي في ثوبه بعد غسله، فهذا صريح بأنه ليس بنجس. وهذا يسأل عن المسح على الجورب المخرق. هو ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يستعمل الجوارب السليمة من الخروق، لكن إذا وجد وكان الجورب يثبت بالقدم ولا يسقط بسبب الخروق التي فيه، فإن شاء الله أنه لا حرج في المسح، لأن المقصود فيه الرفق بالمصلي المسلم أن لا يشق على نفسه في خلع هذه الملابس ثم استعادة لبسها ثانية لما فيه من العناء من جانب، ومن تعريضها أيضا لنوع من التلف. وكما يقول العلماء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خفافهم كلها على وضع سليم لا خروق فيها ولا فتوق، بل كانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم حياة مبسطة هي أقرب للقصف منها للاتساع. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يقوم بعض المزارعين باستخدام مياه المجاري لسقي بعض الخضروات وبيعها على الناس، وكذلك يقوم البعض الآخر باستخدام كمية كبيرة من الكيماويات التي يحكم الأطباء بأن بها ضرر على صحة الإنسان، فما حكم فعل ذلك؟ أما ما يتعلق بالكيماويات فهي تدخل في باب الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فهذا عمل محرم أن يستعمل الإنسان في منتوجه ما يسبب ضررا للعباد، وإذا فعل فليخبر الناس العارفين بمضرته أنه استعمل معه هذا الشيء. وما فيما يتعلق بنزف مياه المجاري وسقي الخضروات فالأصل أنها لا تحرم، ولم يزل الناس يحرثون أراضيهم ويسمدون أراضي نخيلهم بأنواع السماد الذي لا ينقونه حتى لا يكون فيه أي سماد نجس، بقي ما يتعلق بأنواع من الخضار كالبصل. البصل هذا إذا غلس في النجاسة فهو في الحقيقة قد كرع في أصلها، ينبغي أن يجتنى وضع النجاسات في سماد البصل. أما بقية الخضار النابتة فهي إنما تأخذ ماء لا يعلق فيما في ثمرها جرم من أجرام النجاسة. هو حقيقة أن ما تمتصه الشجرة يظهر له شيء من الرائحة في ثمارها، لكنه مما يرجى أن يكون مما غفر لهم لصعوبة التحرز منه. إلا فإن النخل لما تسقى بماء فيه رائحة يجد الإنسان في ثمرتها حال جنيها عند سقيها في تلك الحال أثرا من الآثار، وقد جرب هذا. وهذا يسأل ويقول أحسن الله إليكم، إذا تغير الماء برائحة البنزين تغيرا يسيرا فهل يؤثر عليه؟ إذا تغير الماء بريحة البنزين، لا إن شاء الله هذا لا يؤثر، لأن البنزين من المواد الطيارة التي تطير لا تستقر مع شيء، فلا تبقى إلا رائحته، وهو ليس من النجاسات حتى يقال أن هذه الرائحة غلبت على هذا الماء. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.